قناه اف ام عبد المنعم وكامل يوسف. يلا يلا يلا يا اهو الهادي. قولوا للي يسمع قولوا والما سمع وصلوا له تحدوا عبد المنعم بالفن وما قدروا له تحدوا عبد المنعم بالفن وما قدروا له. والله عبد المنعم يوم الغنى وعند بج غصب عنه والكامل يوسف لو من غنى وعند بج غصب عنه والرياض الحاصود يمنى عرفان يسمع كلامي. على هذا على عبدو علي الطلاق ما تنزل الاخر نمره يلا عشان تثبت عليك. يلا ادعس ادعس لعيون الفنان كامل يوسف. ابشر ابشر يا حبيبي كمولي كمولي على هادي على هادي على هادي على هادي. خالد الروح ترخص لك يا ام مريوم. عيش يا محمد العيون خلوني عبد كامل ورياض عبد المنعم وكامل ورياض مشمر الميامي يسعد الله يخليك جيت الميامي انا يلا لا باري نهر العيشك وامشي على جروفه مثل الوالد غيرك وتريد بس شوفه يا مين وعظم قاسم ياسين وحروفه عشر المراقب ريسن وكفن على مايا فيصل حبيبي كامل وعبد المنعم ورياض الحصودي. الله لاني من الشام ولا حلب تراني ديري والمسرح بس تأسس ملحد غيري لاني من الشام ولا حلب محمود الله لاني من الشام ولا حلب تراني ديري والمسرح هذا ما تأسس الواحد غيري جيبوا لي كل شيء مطرب يعرف مصيري الا ادبو على هالمسرح هات القراني. عبي عبي عبي جديد جديد من كبير مع ربا. يلا على المطابق يا ولد على المطابق. الله اسمع الله اسمع الخالد يا الله يا الله يا الله وسع وسع وسع للشم مريضه يطلع وسع وسع وسع للشم مريضه يطلع ما قلت لك يا كامل يخلى الحلوه تركع. يوسف كامل يوسف يوسف وكامل يوسف وعبد المنعم ورياض الحاصودي خالد وفيصل والمجرم معربه عرفان لا لا هاي ما تلزمنا ما تلزمنا